بار بار چلتا رہو.

عليك يا سيدنا الشيخ احمد. عليك يا عم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عليك يا عجوز. الله اكبر يا باشا. الله اكبر. ان الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر يا شيخ، الله أكبر. الله استحال اللي علمه، الله أكبر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى له. Thank you. التي تداها على مسامح